لكن إذا في ابن يعني في عمام له أو أخوال أبناء الميت يعني في أبناء للميت ابن الابن لا يرث ابن الابن لا يرث. وإذا قال والجد محجوب عن الميراث بالأبي وهكذا الجدات من كل جهة يسقطن بالأم وهكذا ابن ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة ابن الابن لا يرث مع وجود الابن. طبعا هنا في الكويت في كثير من الدول العربية يعطونه شيء يسمونه الوصية الواجبة يعطون شيء يسمونه الوصية الواجبة وهذا يعني قانون وضعي لا يجوز اتباعه ولا يجوز أحد أن يأخذ بحكم أن ابن ابن لأن الحكومة عطته لا يأخذ لأنه ليس وارثا في الأصل ليس وارثا. وإن وهم يقولون كان يجب على الجد أو الجدة طالما أن أولاد ابنه لا يرثون لموته قبله فكان ينبغي على الجد ينبغي على الجدة أن يكتب شيئا لأولاد لأن لو كان الابن موجود كان وارث لكن كونه غير موجود فاكتبوا لأولاده شيئا يعني هكذا كان ينصح الجد والجدة أن يكتبوا شيئا فيقول كان ينبغي على الجد ينبغي على الجدة أن يكتبوا شيئا. طيب ما كتبوا فقالوا نعتبره كتب فيعطونه الثلث فما دون بشرط أن لا يزيد على مقدار يعني ما يأخذه الورثة ليس بالضرورة يكون الثلث لكن المهم لا يزيد عن الثلث يعني فرضا لو مات زيد زيد عنده عمر وخالد وخالد مات قبل زيد ولا ضعته واضحة الآن لا حط أسماء معروفة حط أسماء معروفة منو سعدون الحين نعطيك واحدة طيب مو مشكلة الآن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم تعرفونه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه الآن لو فرضنا عبد المطلب الآن عنده غير عبد الله عنده أولاد غير عبد الله من 11 طيب أبو لهب ما اسمه أبو لهب عبد العزة طيب أبو لهب وحمزة والعباس وأبو طالب أبو طالب شو اسمه عبد مناف صح زين وضرار والمقوم وعبد الك... المهم أولاد عبد المطلب الآن فلو فرضنا أن عبد الله هو فعله وقع هذا عبد الله مات في حياة عبد المطلب صحيح نعم مات في حياة عبد المطلب محمد صلى الله عليه وسلم هل يرث من عبد المطلب عبد المطلب عنده أولاد غير عبد الله عنده كما قلنا أبو طالب عنده أبو لهب عنده حمزة عنده العباس عنده الحارث أولاد كثر كما قلنا بس اللي كانوا عايشين 4 في زمن عبد المطلب يعني مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم 4 اللي هم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يرث من عبد المطلب لما مات لكونه ابن ابن لأن لو عبد الله موجود كان إيش يرث لكن عبد الله مو موجود توفي. طيب هل نعطي محمد شيء؟ نقول لا محمد يعتبر إيش صلى الله عليه وسلم ابن ابن بينما حمزة والعباس وأبو لهب وأبو طالب يعتبرون لعبد المطلب إيش ابن فقالوا ابن الابن لا يرث مع وجود الابن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر. طيب لو قلنا نعطيه الثلث لو قلنا نعطيه لو قلنا ما في بنات مثلا بس أبناء هال 4 أبناء لو أعطينا محمدا صلى الله عليه وسلم الثلث بحكم أنه الوصية الواجبة معناته كم بقي ثلثان صح 4 كم يأخذون من الثلثين سدس سدس سدس سدس سدس معناته غير الوارث أعطينا إيش أكثر من الوارث يعني صار أبو طالب نصيبه سدس وحمزة نصيبه سدس وأبو لهب نصيبه سدس وأبو طالب نصيبه سدس ومحمد صلى الله عليه وسلم نصيبه ثلث فهل يعقل هذا؟ لا يجوز. قالوا إذن لا يعطى بحيث أنه لا يتجاوز الورثة ولا يزيد عن الثلث. فلو فرضنا أن عبد المطلب ما عنده إلا ولدان، عبد الله مثلا وأبو طالب مثلا، طيب فعبد الله ما نقول نصف لعبد الله ونصف لأبي طالب ونصف عبد الله يذهب إلى محمد، يقول لا، ثلث لعبد الله وثلثان لأبي طالب، يعني بشرط أنه ما يزيد عن الثلث. وضحت إن شاء الله تعالى أنه ما يزيد على الثلث. لكن على كل حال هذا القول غير صحيح، والصحيح أنه لا ميراث لابن الابن مع وجود الابن، مع وجود الابن فيكون حاجبا له مانعا له من الميراث. والله أعلم. هل يجوز إخفاء مال من الميراث عنهم أبناء الولد المتوفي حالة عدم دخولهم في الميراث؟ لا، لا يجوز. وهذه المسألة يتحملها ولي الأمر، يعني ولي الأمر الذي ورثهم هو الذي يتحمل إثم هذه المسألة، لا هم، ليس لهم أن يخفوا شيئا، يقول هذا هو الميراث لكن ليس له شيء، فإذا أعطاه رغما عنهم هذا من باب أخذ أموال الناس بالباطل. لكن هم لا يجوز لهم أن يخفوا شيئا من المال بحجة أنه القاضي سيعطيه لغير الوارث وهو ابن الابن مع وجود الابن المباشر. يقول متى يصام عن الميت؟ متى يصام عن الميت؟ الأصل أن الإنسان إذا مات ولم يتمكن من القضاء، يعني واحد أفطر في رمضان وتوفي في رمضان في آخر رمضان، هذا لا يصام عنه لأنه لم يتمكن من القضاء حتى يقال أنه فرط أو قصر. لكن إذا أفطر في رمضان ثم عاش شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وقدر أن يصوم لكن تكاسل، فهنا اختلف أهل العلم هل يصام عنه أو لا يصام عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بعض أهل العلم قيده بالنذر، بالنذر، لأن النذر إلزام النفس ما لا يلزم، فيصوم عنه وليه صيام النذر. وأكثر أهل العلم يصوم عنه النذر وغير النذر، سواء النذر كفارة القضاء، قالوا يصوم عنه وليه، وهذا الأظهر. ولكن ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، وإنما يصوم عنه وليه على سبيل التبرع، لا يجب عليه ذلك، كما أنه لا يقضي ديونه المالية كذلك لا يقضي ديونه البدنية العبادية، فهو غير ملزم بالصيام عنه. لكن إن صام عنه فهذا من البر، إن صام عنه فهذا من البر. نعم. يسأل عن الفرقة الناجية هل صح شيء بحديث الفرقة الناجية؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا الحديث صحيح وله طرق كثيرة جدا، ولأخينا الدكتور حمد العثمان رسالة في هذا الباب جمع فيها الأحاديث الواردة في هذا الباب وبذل فيها جهدا طيبا مشكورا. وفيه زيادة هذا الحديث، بعض أهل مضعفها وبعضهم حسنها، وهي قول كلها في النار إلا واحدة. والإشكالية عند من ينكر هذا الحديث أنه لم يفهمه، ومن فهم هذا الحديث لم ينكره، لأن البعض يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة أي أنه جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام يعتبرون كفارا، ليس كذلك. وإنما لابد أن نعلم أن الأمة أمتان، أمة الاستجابة وأمة الدعوة، أمة الاستجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة كل من يعيش على وجه الأرض سمى أمة الدعوة، يعني من يوجه لهم الخطاب. النبي بعث إلى من؟ بعث إلى الأسود والأحمر، بعث إلى الناس كافة، فهذه أمة الدعوة، من توجه لهم الدعوة. يعني الآن اليهود من أمة الدعوة، والنصارى من أمة الدعوة، والمجوس والهندوس والبوذيون والملحدون والوثنيون، كل من يعيش على وجه الأرض سمى أمة، وإذاك نحن نذهب إليهم وندعوهم إلى الإسلام فيسمون أمة الدعوة، هؤلاء أمة الدعوة. وهناك أمة الاستجابة، أمة الاستجابة من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يسمون أمة أي من استجاب لهذه الدعوة، من استجاب لهذه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني الآن كم على وجه الأرض؟ 7 مليار، سبعة مليار أمة الدعوة. المسلمون كم؟ مليار ومئتين، هذول أمة الاستجابة. أمة الاستجابة المسلمون، يقال لهم أمة الاستجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله، قال أمة الاستجابة، أمة الدعوة من يعيش على وجه الأرض، هذه أمة الدعوة. الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة ستفترق أمتي، أمة الاستجابة وليس أمة الدعوة. أمة الاستجابة هم الذين سيفترقون 73 فرقة، إذن هم مسلمون. طيب ما معنى قوله في النار؟ أي مستحقة لدخول النار، وهم يسمون الانحراف. الآن الناس في انحرافاتهم، انحراف نوعان، انحراف عقدي وانحراف سلوكي. الانحراف السلوكي زنا، شرب خمر، عقوق والدين، ترك صلاة، ترك صيام، قتل، غش، هاي يسمون انحراف ايش؟ سلوكي. انحراف عقدي اللي هم أهل البدع، أهل البدع يسمون انحراف ايش؟ انحراف عقدي، فرق المنتسبة إلى الإسلام ومنحرفة انحرافا عقديا، فتسمى فرق منحرفة عقديا. هؤلاء سواء المنحرفون، أسألكم الآن، المنحرف اللي يشرب الخمر الآن كافر؟ ها شو يصير؟ نقول مسلم منحرف، مسلم منحرف عاصي. كذلك المنحرف عقديا مسلم منحرف عقديا، إذن هذا منحرف سلوكيا وهذا منحرف عقديا، لكن في النهاية كلهم إيش؟ مسلمون، كلهم مسلمون. هذا منحرف عقديا وهذا منحرف سلوكيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المنحرفين عقديا، قال كلها تفترق أمتي 73 فرقة، أي فرقة عقدية منحرفة عقديا، فرقة منحرفة عقديا. هؤلاء 72 فرقة المنحرفون عقديا سيكون من أهل النار إن لم يتوبوا، ومعنى أهل النار أي مستحقون لدخول النار، لا أنهم مخلدون، لأنه لا يخلد أحد من أمة محمد في النار أبدا، وإنما هؤلاء حالهم كحال العصاة من أهل الكبائر، مستحقون للنار، مستحقون للنار، لكن ليسوا كفارا. فالذي أشكل على الناس أو على البعض عفوا، أشكل على البعض أنه ظن أن كل في النار أنهم كفار، وأن فقط أهل السنة هم يدخلون الجنة، غير صحيح. لكن أهل السنة سالمون من البدع، فإذا سلم أيضا من الانحراف السلوكي فهو إلى الجنة مباشرة، بينما أهل البدع وإن سلموا من الانحراف السلوكي إلا إنهم عندهم انحراف عقدي، فهم مستحقون للعذاب في النار. ولذلك النار لا يدخلها فقط الكفار، حتى المسلمون يدخلون النار، ولكن المسلمين لا يخلدون في النار، لا يخلدون، وإنما قد يعذبون على قدر ذنوبهم ثم بصيرهم إلى الجنة، وقد يعفو الله تبارك وتعالى عنهم. لكن الشاهد من هذا أن سوء فهم هذا الحديث هو الذي جعل البعض يعني يتكلمون في عدم، وهذا عدا أن البعض قد يضعفه من حيث أسانيده، لكن الصحيح أن الحديث صحيح وثابت، خاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة دون الزيادة الأخيرة، هذه التي فيها كلام لأهل العلم، والأظهر والعلم عندنا أنها أيضا زيادة حسنة مقبولة، والله أعلم. أنا سئلت بالأمس عن طريق الهاتف أكثر من واحد، وفي الكويت وخارج الكويت، وهي قضية الفطر بسبب الامتحانات. الناس تسأل، أولادنا ثانوية عامة وامتحانات وفي رمضان، فهل يجوز لهم الفطر؟ بل بلغني أن البعض ألزم أولاده بالفطر، قال لا تصومون لأجل تجيبون علامات زينة، أن هذه قضية مصيرية، هذه حياة أو موت، يعني قضية الامتحانات وكذا. وهذا الكلام حقيقة فيه تفصيل. قبل أن نبدأ بالتفصيل، مشكلتنا، وهذه كلمة سمعتها من ابني ونفعني الله بها، يقول لي، وأنا أتحدث معه، يقول مشكلة الناس الآن أنهم يعني لا يريدون أن ينسجموا مع رمضان، يريدون أن رمضان ينسجم معهم، يعني ما يريد أن يكيفوا أنفسهم مع رمضان، يريد رمضان يتكيف معهم، وهذه مصيبة. يجب أن نكيف أنفسنا في رمضان لنكيف أنفسنا فيه، لا أن نكيفه لأجل أنفسنا، سهر ولعب وضحك وكذا إلى الفجر، بعدين تعبان بنام باكل، مو صحيح. عيش حياتك طبيعية في رمضان، نم مبكرا، كل جيدا، واذهب إلى الاختبار. فقضية الاختبارات أو الفطر لأجل الاختبارات لا تجوز، وإلا واحد ثاني يقول انا والله عندي بعد ايضا قضيه، انا محامي عندي قضيه لازم اترافع، لازم يكون ذهني حاضر، احتاج فنجان قهوه وكذا، لازم افطر، انا محامي شلون قاضي يجيني شلون احكم حياته موت، احكم على واحد بسجن هذا شيء، لازم مزاجي صاحي عشان اجي. واحد مهندس ابى اسوي له مخطط بيت بيطيح عليه البيت اذا مو واعي، لازم اضبط المخطط عدل. طبيب بيسوي عمليه زين، كل الاطباء مفطرين، ليش عمليه بعد يموت بيدي بعد، انا دايخ احتاج فنجان قهوه او اكل، ما اكلت شيء من الساعه 3 ما اكلت شيء، شنو هذا لعب بالدين، هذا لعب لا يجوز. ومن قال ان الدراسه بيوم الامتحان؟ الطلبه اللي يدرسون عدل ما يدرسون يوم الامتحان، كون دارسين قبل خالصين ملخصين ومحضرين، وهذا يوم الامتحان مراجعه بس. كلنا امتحنا برمضان الحمد لله، يمكن ما فيكم احد ما امتحن برمضان، سواء كان ثانويه عامه او امتحانات جامعه او امتحانات نقل او كذا، لكن كلنا قاعد نمتحن برمضان، عايشين حياتنا طبيعيه. وهذا من الدلع حقيقه. اليوم قضيه والله عيالي خاف عليهم لازم يفطرون، هذه من كبائر الذنوب. الفطر برمضان من غير عذر من كبائر الذنوب كبيرة. رمضان صيامه ركن من أركان الإسلام، والفطر في يوم واحد في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للوالدين. شفتوا هذه الآية اللي قرأناها قبل قليل، وهي ود الطائفة لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، آباؤكم أمهاتكم يريدون أن يضلونكم، أن يضلوكم في هذا الكلام. لا يجوز طاعة الوالدين. ولما نقول ثانوية عامة معناها أنهم بالغون، هؤلاء الأولاد والبنات الذكور والإناث بالغون، لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. أمكم وأبوكم أو أمهاتكم يدعونكم إلى كبيرة وهي الفطر في رمضان، لا يجوز طاعتهم. وأنتم أيها الآباء والأمهات اتقوا الله، لا يجوز لكم أن تأمروا أولادكم بالفطر ومعصية الله وارتكاب كبيرة علشان يدرس حق الامتحان، لا يجوز على الآباء والأمهات. وأنتم تصور أنت تأمر ولدك تقول له افطر اعصي الله ارتكب كبيرة عشان تجيب لي درجة زينة، من الموفق؟ أليس الله؟ لا، ويجي الامتحان يا الله يتوفق، شو يوفقك انت مفاطر برمضان كبيرة مرتكب كبيرة وتقول يا الله انك توفقني بالامتحان، او الاب يقول يا الله انت توفق عيالي، يا الله الام توفق عيالي وهي قالت لهم افطروا لا تصومون، اعصوا الله ارتكبوا كبيرة يا الله انك توفقهم، نضحك على من؟ هذا كلام باطل لا يجوز. تصور انت ايها الاب، انت ايتها الام، تأمرين ولدك بالفطر وتموتين على هذا الامر والعياذ بالله، كيف تواجهين الله؟ فنتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، ولا يجوز للأولاد أن يطيعوا والديهم في هذا الأمر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنتق الله تبارك وتعالى، الدنيا شغلتنا عادي، افطر صم قضاء، قضاء شنو قضاء؟ الله سبحانه وتعالى جعل القضاء لشيئين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا لا مريض ولا على سفر، لا يجوز أن يفطر. هنا نتق الله تبارك وتعالى حتى يوفقنا الله، حتى يبارك لنا الله تبارك وتعالى. والله لن يبارك الله في هذه الشهادة التي أخذت بمعصية الله وارتكاب كبيرة لأجل أنه، بل إن بعض أهل العلم قال الذي يفطر متعمدا في رمضان لا يقضي، بعض أهل العلم قال لا يقضي، ما ينفعه القضاء، ما يقبل منه، لأنه أفطر متعمدا، القضاء جعله الله تبارك وتعالى للمعذور مريض أو مسافر، غير هذا ما فيه، لا يجوز لأحد أن يفطر. وإذا قالوا لا يقضي راحت عليه هذه الأيام، حتى القضاء لا ينفع عند بعض أهل العلم. فننتبه، نتق الله في أولادنا، نعلمهم الصح، ما نعلمهم الغلط، ما نعلمهم معصية الله سبحانه، ما ندعوهم إلى الكبيرة. والأولاد عليهم أن يتقوا الله وأن لا يطيعوا آباءهم. يعني شو المشكلة الآن لما أتسحر الساعة 3 وأروح الامتحان الساعة 10؟ يعني أصلا بالعكس المعدة فاضية أحسن، اللي ياكل ويروح معدته هذا ينشغل عن الدراسة. العكس، كل ما كانت المعدة فاضية كل ما كان الذهن أصفى، صح؟ أتوقعني. طيب، فتكون المعدة فاضية يكون الذهن أصحى. فنتق الله تبارك في هذه المسألة، ولا يجوز طاعة الوالدين في هذا الأمر، ولا يجوز الوالدين أن يأمر أولادهم بمثل هذه المعصية، والله المستعان. يقول: ما تقول في من يقول إن أهل الكتاب ليسوا بكفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. طيب، والله تبارك سماهم كفارا سبحانه وتعالى. والله تبارك يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. فسماهم كفارا سبحانه وتعالى. والقتال أصل الجهاد، ما هو الجهاد؟ مقاتلة الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. أكثر قتال المسلمين مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يقاتلونهم ليسوا بكفار؟ لا، كلام باطل هذا. يقول: المصالح المرسلة توضع لتحقيق حاجة، فلو زال السبب المؤدي إلى وضع هذه المصلحة فهل نتخلى عنها؟ مثلا هل نترك الأذان الثاني ليوم الجمعة الذي زاده عثمان لعدم الحاجة وانتفاء السبب؟ لا، هذا القول نعم قال به بعض أهل العلم أنه الأذان الأول يوم الجمعة زاده عثمان رضي الله عنه، لكن لابد أن نعلم قضية مهمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وعثمان من الخلفاء الراشدين، ولذلك تسالم أهل العلم على قبول ما قام به عثمان رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه ترك الأمر بأذانين، والحسن كذلك، والدولة الأموية والدولة العباسية إلى يومنا هذا لم يخالف في هذا أحد من المسلمين، لأنها سنة أحد الخلفاء الراشدين. وأوضح من ذلك لما جلد الوليد بن عقبة في عهد عثمان رضي الله عنه، أمر عثمان أو علي رضي الله عنه، لأن كان هو القاضي في عهد عثمان، أمر علي عبد الله بن جعفر أن يقوم ويجلد الوليد بن عقبة، فجلده وعلي يعد. فلما بلغ 40 قال: يكفي. جلد رسول الله 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي قول علي رضي الله، كل سنة، لأن الذي فعله عمر من سنة الخلفاء الراشدين. فلا بد أن نميز بين سنة الخلفاء الراشدين وغيرهم. فما سنه الخلفاء الراشدون وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم، اللي هم خلافة النبوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، ما سنه هؤلاء فهو السنة. ولذلك تسالم أهل العلم على قبول هذا، تسالم أهل العلم على قبول هذا الأمر. فالأذان الأول يوم الجمعة، عثمان رضي الله عنه لما كبرت المدينة وسكن كثير من الناس فيها وبيوتهم بعيدة عن المسجد النبوي، فكان يرسل الناس على أطراف المدينة ينادون بالصلاة. بعضهم قال يؤذنون يعني أذان كامل، وبعضهم قال ينادون الصلاة، يذكرون الناس بقرب موعد الصلاة قبل موعدها حتى يتجهز الناس للصلاة، يغتسل، يلبس كذا، يسكر محله، فكانوا ينادون بالصلاة. فبعد عثمان رضي الله عنه استمر هذا الأمر إلى يومنا هذا، وهو الأذان الأول، وهو الصحيح، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأذان الأول سنة. أما غير سنة الخلفاء الراشدين، وهي المصالح التي يختارها الناس لحاجة ثم بدأت تزول هذه الحاجة، نعم لا بس تلغى. نعم، قصد هل يوجد يمكن أهل الكتاب الآن مع أن كتبهم تحرفت؟ نعم، يسمون أهل الكتاب. نعم، اليهود والنصارى الذين يعيشون اليوم يقال لهم أهل الكتاب، يقال لهم أهل الكتاب، والله تبارك وتعالى. لأن تتكلم عن حرفت من زمان، يعني حرفت بعد عيسى مباشرة عليه الصلاة والسلام، وبعد موسى مباشرة عليه السلام. وذاك الله تبارك وتعالى قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة بعد مواضع، قالها للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عاملهم. والذي قال للرسول يحرفون الكلم هو الذي قال: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالتحريف ليس جديدا، التحريف من ذلك الزمن كان التحريف، ومع هذا أباح الله لنا نكاحهم، نكاح نسائهم، وأباح الله لنا أكل ذبائحهم. فنعم يوجد أهل الكتاب الآن، وأي يهودي أو نصراني يقال له أهل الكتاب، واختلفوا في المجوس هل يكون من أهل الكتاب ولا. والصحيح أنه ليس من أهل الكتاب، بعضهم قال أنه من أهل الكتاب وأهل كتابهم رفع، والصحيح أنه ليس من أهل الكتاب، ليس من أهل الكتاب. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبد الرحمن بن عوف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة أهل الكتاب، لا لأنهم أهل الكتاب ولكن معاملة باقي الكفار. فالصحيح أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ويسمون اليوم أهل الكتاب كما كانوا قبل ذلك. وقت دخل، أحد عنده شيء ولا صبر؟ كيلو كيلو شنو؟ بخور بيعطيني يعني؟ لا أسأل يعني. يلا إن نمونة يشوفونه. إيه ممتاز ممتاز. أيه. يقول اشترى عود بخور، وبعد ما اشتراه يعني رأى بعضه ولم يره كله، ثم بعد ما اشتراه ودفع ثمنه واستلم بضاعته أراد أن يعيده لصاحبه. البيع من العقود اللازمة، البيع عقد لازم، لا يجوز لأحد أن يفسخ العقد إلا بإذن الآخر، لا يجوز لا الباع والمشتري، لا بد يتفقان، إذا واحد منهم رفض لا ينفسخ العقد إلا إذا كان بينهما شرط، شرط مدة، شرط عيب، شرط كذا، إذا كان بينهما شرط موضوع ثاني. أما إذا لم يكن بينهما شرط فالأصل أن البيع عقد لازم للطرفين، ولا يجوز لواحد منهما أن يرجع إلا بموافقة الآخر. فعلى ظاهر السؤال ما كان بينهما شرط. طيب إذا ما كان بينهما شرط إذن البيع صحيح ولازم. طيب أما إذا قال لا اللي أعطيتني إياه الربع اللي أعطيتني غير اللي ما أعطيتني إياه، هذا مصيرهما إلى القضاء، يعني يشتكي عند القاضي والقاضي يناديه هل غشه لم يغشه، وين الربع الأول وين ثلاثة أرباع، هل هي نفس الشيء أو هذا أخذ بالأمانة وهذا غشه، وهذا موضوع ثاني، هذا يرجع القضاء. لكن العقد لازم إلا أن يفصل القاضي فيها إذا كان فيها غش. أما إذا ذهبت ما فيها غش خلاص ثابت، حتى القاضي ما يملك أن يرد البيع. هو يسأل يقول أنت قلت 73 فرقة، 72 فرقة منحرفة لكن ما هم كفار، إذا كانت بدعتهم مكفرة، اللي يكون بدعتهم مكفرة ما يكونون ضمن 72 فرقة، 73 فرقة يطلعون منها، يكون برا خارج 73 فرقة، فإذاك يكونون كفار هذول، ما يكون 73 فرقة كلهم مسلمون، فإذا كانت البدعة مكفرة يطلع من الفرقة، مثل الدروز مثلا، الدروز ليسوا من 73 فرقة، ليش؟ بدعتهم مكفرة مثال. طيب فإذا كانت البدعة مكفرة فلا يدخلون ضمن 73 فرقة، وين الدعوة أنهم مسلمون؟ وضحت؟ طيب هل يستخدم بطاقة عافية التي تملكها أختي برضاها ورضا الدكتور؟ لا ما يجوز، ما يجوز، لا يستخدم بطاقة عافية إلا من يملكها اللي باسمه بس. بطاقة عافية لا يجوز أن يستخدمها إلا من أعطيت له، لا يجوز أن يعطيها لأخته أو لأخيها أو لابنه أو لأمه أو لأبيه أو لصديقه، لا يجوز. الأصل الذي أعطيت له هذه البطاقة يستخدمها لنفسه فقط، ولا يجوز أن يعطيها غيره أو يصرف دواء باسم بطاقة عافية. والدكتور خاين الذي يفعل ذلك، وهو خاين وكلهم خاينين، ما يجوز، لا يجوز، خلاص اتق الله، روح مستشفى حكومي زين الحكومة، ها والله الحكومة زين، صار كلهم يبون عافية يبون خصوصي وناسة استقبال زين وكذا، روح حكومة الحمد لله كلنا نروح حكومة، ما عندنا ثلاثة اللي ما عنده عافية يرفع يده خلنا نشوف، ها كثير الناس ما عندها عافية الحمد لله، عندكم عافية إن شاء الله بس ما عندكم بطاقة عافية. أكثر ما عنده بطاقة عافية، ليش الناس مستقتلة على بطاقة عافية وكذا، لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز. الذي أعطيت له هو الذي يستخدمها، وغيره ليس له أن يستخدمها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ووفقكم الله سبحانه وتعالى.